غزر ملح بيتي نساني باع تربيتي ما غزر ملح بيتي نساني باع تربيتي هاي الدنيا بالمقلوب هاي الدنيا بالمقلوب عدوي يطلع المحبوب شي بعد عندك ما محتاج بس بعدك ما ظل شي بعد عندك ما محتاج بس بعدك هيج الدنيا تاليها عم اسكت وخليها هيج الدنيا ما غزر ملح بيتي نساني باع ما غزر ملح بيتي نساني باع تربيتي هيج الدنيا تالية عم اسكت وخليها هيج الدنيا هاي الدنيا بالمقلوب عدو يطلع المحبوب